السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب سجود السهو وغيره، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يبين لنا فيه ابن عباس رضي الله عنه أن السجدة التي في سورة صاد ليست من السجدات المحسوبة من سجدات التلاوة، بل هي سجدة شكر، فإن شاء الإنسان سجد وإن لم يشاء فلا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسجد بها وأحيانا لا، وقد تلاها عليه الصلاة والسلام مرة وأصحابه جلوس فتهيأوا للسجود، فقال: أما إنها لسجدة شكر نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني لما رآهم تهيأوا للسجود ما أراد أن يخيبهم فسجد بهم فسجدوا. فإذا هي ليست من السجدات المحسوبة من سجود التلاوة، ولكن من أحب أن يسجد طيب، ومن لا فلا بأس به. إذا نستفيد من هذا الحديث أن السجدة التي في سورة صاد ليست من سجود التلاوة المحسوبة في القرآن، فمن أراد أن يسجد فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري. نعم، النجم من يعني السجدة التي فيها من السجدات الأربعة عشر المعروفة، فيستحب للمسلم أنه إذا تلاها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة فيستحب له أن يسجد. ومن المعلوم أن سجود التلاوة أمرا مستحب مشروع، فمن سجد يؤجر، ومن لم يسجد فإنه لا يأثم ولكنه يحرم من الأجر، يعني من أجر السجود المشروع في هذه السجدة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من الحديث مسائل: الأولى مشروعية السجود تلاوة، المسألة الثانية مشروعية السجود في المفصل، وهذا فيه رد على من يقول بأنه لا يسجد في المفصل. المسألة الثالثة أن سجود المفصل فيه ثلاث سجدات في سورة النجم والانشقاق، وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذه من السجدات المعتبرة والمعروفة والمتفق عليها. نعم. قال: المسألة الثالثة أن سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئ ومن عنده مستمعون، وقد سجد الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عنده. يعني إن كنت أنت الذي تتلو فيستحب لك أن تسجد، وإن كنت تستمع لمن يتلو ثم سجد فعليك أن تسجد. هذا إذا كنت تستمع له مصغيا لقراءته، أما إن كان يقرأ وأنت تسمع لكنك لم تستمع ولم تصغي له فلا يلزمك سجود. أيضا لو أن الذي يتلو وأنت تستمع لم يسجد فلا تسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا عند رجل يقرأ فمر بسجود فلم يسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لو سجد لسجدنا. نعم. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا دليل على أن السجود كما ذكرت لكم هو أمر مشروع مستحب، من سجد فله أجر ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والجمع بين حديث ابن عباس وحديث زيد بن ثابت هذا، قال الجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدا هو القارئ، وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، فهذا الحديث فيه دليل على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع. قال مثله الشيخ البسام وزاد واحتمل أنه تركه لبيان الحكم من حيث عدم وجوبه أو من باب تركه عليه الصلاة والسلام العمل وهو يجب وهو يحب أن يفعله خشية فرضه على الأمة. نعم، يعني يستدل بهذا الحديث على أن المستمع إذا لم يسجد القارئ فليس على المستمع سجود. ثانيا استفاد منها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل وهو يريد ويحب أن يفعله لكن يتركه تخفيفا عن أمة مخافة أن يفرض عليهم فيكون فيه مشقة. وأيضا يفهم منه أن سجود التلاوة ليس بواجب، من سجد فله أجر ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم. قال وفيه فضيلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته. النبي عليه الصلاة والسلام يستمع للقراءة من زيد ومن ابن مسعود ومن أبي موسى وغيرهم، وكان يسجد وكان يستمع لقراءة أصحابه سواء وهم يعلمون وهم يعني جلوس أو أنه يستمع لهم ويتصنت لقراءتهم وهم يتهجدون، كما مر ذات ليلة واستمع لقراءة أبي موسى رضي الله عنه فأعجبه صوته فقال له لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أن الله أعطاه صوتا حسن، وهذا من أفضل ما يكون أن يحسن الإنسان صوته بالتلاوة على أن يريد بذلك وجه الله ولا يتجاوز الحد إلى حد التلحين أو يدخل في الرياء. فقال رضي الله عنه لو علمت بمكانك، يعني لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في تحسين الصوت. فتحسين الصوت في التلاوة هذا أمر مندوب إليه على أن يريد الإنسان بذلك وجه الله وأن لا يتجاوز الحد فيكون تلحينا يخرج عن جمال القرآن وعن ما ينبغي أن يكون عليه التالي، لأن بعض الناس ربما يتجاوز الحد في ذلك، فربما دخل عليه الرياء حينما يسمع الناس يمدحون أو يثنون أو نحو ذلك، كما نسمع في بعض الإذاعات يجعلون فرقة إذا قرأ آية تكلموا في كلمات إما تكبير وإما نوع من المديح، الله الله أعد أعد إلى آخره، فهذا ربما والعياذ بالله يؤدي به إلى الرياء. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن خالد بن معدان رضي الله عنه أنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، وراه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. على كل حال كما تقدم سجود التلاوة سواء في الحج أو في غيره مستحب ومشروع وله فضل، ولكن لو قرأ الإنسان ولم يسجد فلا حرج عليه. وأما هذا الحديث فما أظنه صحيح، والله أعلم، أنه إذا لم يرد السجود فلا يتلوها، بل أنه إن سجد فله الأجر وإن لم يسجد فلا إثم عليه، سواء في الحج أو في غيره. لكن لا شك أن السجود أفضل، فإن ذلك فيه عبادة وخضوعا لله وامتثالا لأمره عز وجل واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإغاظة للشيطان، فإن الشيطان يغيظه كونك تسجد، فإنه يدعو بالويل والثبور ويقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فعلى كل حال إن سجدت فلك الأجر، وإن لم تسجد فلا إثم إن شاء الله. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث الأول فضيلة سورة الحج، ولا شك أن القرآن يتفاضل وأن بعضه أفضل من بعض لخصائص يجعله الله في بعضه دون بعض، فالسورة تتفاضل وكذلك الآيات، مع أنه كله كلام الله عز وجل، كله قرآن، فالفاتحة أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، وسورة الحج فضلت بالسجدتين بحيث لا توجد هذه الخاصية في غيرها من السور، مع أن هذا لا يقضي أنها هي أفضل من القرآن، أفضل من القرآن، ولكن فيها فضل على غيرها بهذه الخاصية. نعم، يعني كون القرآن بعضها أفضل من بعض هذا شيء الله عز وجل هو الذي شرعه وأودعه فيها، لأنه كله كلامه عز وجل وكله منزل من عنده على نبيه عليه الصلاة والسلام، ومأمورون بتلاوته والعمل به، وليس معنى أن هذا أفضل وهذا مفضول بمعنى أن ذلك ينقص الثواب، ثواب من تلاه، فإن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فسورة الحج فضلت بالسجدتين لخاصية الله أعلم بها، يعني السر، وكما فضلت بعض الآيات على بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: أي آية أفضل في كتاب الله؟ فقال: ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. كذلك أفضل السور الفاتحة، كما جاء في الحديث أن ملكا نزل بها وقال: أوتيت، مع آخر سورة، مع خواتيم سورة البقرة، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت نورين لم يؤت أحد من الأنبياء مثلهن. الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فهذه هذا مما يدل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض، وكله فاضل وكله عظيم، وكله يجب أن نحترمه ونعرف قدره وفضله، فكله كلام رب العالمين، ويجب العمل به وتدبره. كذلك سورة البقرة وسورة آل عمران لهم فضل عظيم، تسمى الغمامتين وتسمى الغايتين، فكما جاء ورد أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما فرقان من طير. وقال في سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، فمن تلاها في يوم في بيته لا يدخله شيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في ليلة فلا يدخله الشيطان 3 ليال. كذلك قراءتها لحل السحر مشهود ومجرب على أن يتلوها كاملة أياما كما ذكر بعض الإخوان الذين يعالجون عن هذا الشيء. وهذا الحديث يشهد لذلك، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. فعلى كل حال كون القرآن بعضها أفضل من بعض لا يدل على تنقص السور المفضولة، فكلها فاضل وكلها عظيم وكله كلام رب العالمين. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وهكذا لو تتبعنا كثيرا من السور لها فضائل وردت في أحاديث، مثل قراءة سورة الكهف، من أخذ منها 10 آيات سلم من فتنة الدجال، وله فضل عظيم، ولا سيما إذا قرأ هذه السورة يوم الجمعة. وهكذا كثير من الآيات والسور ورد لها أحاديث يدل على فضلها، إما فضل تلاوتها في وقت معين أو فضل عام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. نعم، هذا كلام هو أمير المؤمنين عمر. نعم نعم، هذا لعلي ذكرته لكم أنه قرأ سورة النحل مرة فسجد وسجدوا، ومرة أخرى قرأها فلم يسجد، فقال لهم هذا الكلام من أجل أن يبين لهم أن السجود ليس بواجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكذلك مر علينا لما أن زيدا لم يسجد في سورة النجم ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان السجود واجب لا أنكر على من لم يسجد. فعلى كل حال السجود كما قلنا مفضل وله أجر وله فضل عظيم، ولكنه ليس بواجب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. يعني أنه لم يصل إلى درجة الصحة قطعا، لكنه قد يعاضد بأحاديث أخرى، ويدل عليها الأحاديث السابقة في فضل السجود. حتى يقول بعض الصحابة أنه إذا مروا بسجدة وسجدوا يقول: نسجد جميعا حتى لا يكاد أحدنا أن يجد مكان لجبهته. فعلى كل حال إذا قرأ الإنسان السورة والناس يستمعون له، فإنه يستحب له أن يسجد، كما أنه يستحب لهم أن يسجدوا. أما من يكون في حالة مثلا درس أو في مكان غير طاهر، فإنه لا ينبغي له أن يسجد، يعني ليس عليه لوم أو مؤاخذة بأن لا يسجد. أما إذا كان الإنسان غير المكان غير طاهر، فهذا أصلا لا ينبغي له أن يسجد فيه، لأن من صحة من شروط صحة العبادة أن يكون المكان ظاهر. وأما الذي يتلو في درس ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن المكان قد يكون غير مهيأ للسجود، لا سيما في المدارس في وضعهم. أما الذين في المسجد على حلقة فإنهم يسجدون إذا قرأ، فإن الذي يتلو يسجد فيسجدون، فإن لم يسجد فلا سجود عليهم كما سمعنا وكما مر بنا. المهم أنه لا يمنعك من السجود ومن التلاوة إلا الجنابة. وكذلك المرأة لو كانت حائض أو نفساء فإنها لو قرأت القرآن غيبا أو بالمصحف بدون أن تمسه فإنها لا تسجد، لأن السجود من الصلاة، والمرأة الحائض والنفساء لا صلاة عليها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، قال إذا إن كان سجود التلاوة داخل الصلاة فإنه يشرع له التكبير في الانخفاض وفي الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وهذا منه. أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا يشرع التكبير، هو قول مالك وهو القول الراجح. يعني إذا كنت تتلو السورة في القرآن في الصلاة فإنك لابد أن تكبر إذا سجدت وإذا رفعت، أما في خارج الصلاة فإن الخلاف في هذا موجود، لأن الخلاف في الأمور الفرعية غالبا موجود، ومنها هذه المسألة. فمن العلماء من يقول يستحب لك أن تكبر في سجودك وفي رفعك وأن تسلم، ومنهم من يقول لا يجب ذلك أو لا يشرع. فعلى كل حال إن كبرت وسجدت طيب، وإن سجدت بدون تكبير فلا حرج ما دام المسألة يعني مستحبة وليس فيها في تركه إثم فأنت مخير والأمر موسع والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، روى الخمسة إلا النسائي. هذا يسمى سجود الشكر. فإذا أخبر الإنسان بشيء بحصول نعمة أو اندفاع نقمة فإنه ينبغي له أن يخر لله ساجدا، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما بشر بإسلام ريحانة فإنه خر لله ساجدا. وهكذا في كل أمر يحدث مما يسره فإنه يسجد إذا بشر بذلك. فسجود الشكر إذن مستحب عند حصول النعم واندفاع النقم، وحكمه حكم سجود التلاوة من حيث الطهارة أو التكبير أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، روى أحمد وصححه والحاكم. نعم، لكن لم يوضح في هذا الحديث بماذا بشره، فلعله بشره بفضل لأمته بخير، إن الله عز وجل فضل أمته بشيء أو بشيء يخص عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا لم يوضح، والمهم أن الإنسان إذا بشر بخير فاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام يستحب له أن يسجد. وكذلك عند اندفاع النقم، لو بشرت أن ابنك الذي طال سفره أو طال مرضه أنه جاء وقد عوفي وجاء سالما فخررت لله ساجدا، طيب، أو مثلا بشرت بابن وأنت مشتاق إلى حصول ابن أو نحو ذلك فسجدت، وهكذا في أي شيء يسرك إذا جاءك الخبر مفاجئ ومفرح سواء في حصول خير أو اندفاع شر، فكل ذلك شكرا لله عز وجل. نعم. قال الشيخ الفوزان في سبب سجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أن جبريل عليه السلام قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله سبحانه وتعالى قال: من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهذه نعمة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وتشريف له، وأيضا نعمة للأمة في تحصيل هذا الأجر العظيم، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا من فضل الله، هذا هو الأمر الذي ينبغي للمسلم أن لا يستهين به، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، ما دام أنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فلا تحرم نفسك، لا سيما إذا سمعت بذكره عليه الصلاة والسلام، أو أنت مررت بذكره، أو كان في يوم جمعة أو ليلته، فإن ذلك أيضا مفضل أفضل وأكثر من غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وأن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فلا تحرم نفسك، أكثر من الصلاة والسلام عليه. وقد قال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم عليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وسجود الشكر يشرع عندما تتجدد نعمة للمسلم في خصوصه أو لعموم المسلمين، أو تنتفع نقمة على المسلم في خصوصه أو لعموم المسلمين، وأما النعمة غير متجددة فلا يشرع لها سجود، لأن العبادة دائما في نعم الله عز وجل لا ينفكون من نعم الله أبدا، ولكن المقصود النعمة المتجددة الحادثة كنزول غيث أو ولادة طفل أو أن تفتح بلاد من بلاد الكفار. أما النعمة غير متجددة ومتكررة مستديمة فهذا لا يشرع لها سجود، لأنه لو شرع لها سجود فإن الناس لا يزالون ساجدين، إذ إن نعم الله لا تنفك عنهم دائما وأبدا. يعني المقصود إذا قيل أنه يستحب سجود الشكر عند حصول نعمة أو الدفاع نقمة، يعني الشيء الجديد، أما عند كل نعمة فنحن نتقلب بنعم الله منذ أن جدنا إلى أن نلقاه، فنحن بنعم الله نتقلب، وما بكم من نعمة فمن الله، فلو كان ذلك مشروع كان مثل ما قال الشيخ لا يزال ساجدا، لكن السجود المشروع للشكر إذا تجدد نعمة، يعني خبر مفاجئ مفرح بحصول نعمة أو اندفاع نقمة، وقد مثل ذلك ما فتح نصر عن المسلمين، هزيمة الأعداء، شفاء مريض، حصول مولود، أي شيء يفرحك وأنت مشتاق إليه فإن هذا هو الذي يستحب له السجود. أما الدعم، يعني النعم المستديمة، فإن هذه يجب عليك أن تكون دائما شاكرا لله، مثنيا عليه، معترفا بها في جميع أحوالك: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لعذابي لشديد. فالشكر من أسباب بقاء النعم ودوامها. نعم. باب صلاة التطوع. نعم. ناخذ الأسئلة. لا، باقي وقت، اقرا في اسئله. لا ولك كثير، باقي وقت كثير. قال رحمه الله تعالى: باب صلاه التطوع. عن ربيع بن مالك الاسلمي رضي الله عنه انه قال: نسخ اللي عندي فيها سقط الحديث. طيب اعطي الحديث اللي بعده. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال ثم قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب صلاة التطوع لأن من صلاة التطوع سجود الشكر وسجود التلاوة، فهذا من أيضا صلاة التطوع، لأن صلاة التطوع أنواع، منها الرواتب السنن الراتبة قبل الصلوات وبعدها، ومنها التطوع المطلق كتحية المسجد وصلاة الضحى وسنة الوضوء وركعتي الطواف، ومنها سجود التلاوة سجود الشكر، ومنها قيام الليل والوتر، ومنها صلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة العيدين، وإن كانت صلاة العيدين فرض كفاية أو فرض عين كما يرى بعض العلماء، وصلاة الجنائز. وهذا إن شاء الله سيأتينا له أحاديث في الدروس المقبلة إن شاء الله. وأما صلاة التطوع فإنها تشرع، لأن التطوع لكل عمل من الأعمال، سواء صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو عمرة، كل هذه الأعمال في الأصل واجبة ثم يكون لها تطوع. فرمضان فرض، وهناك ما يشرع من صيام التطوع كما هو المعلوم، والصلوات الخمس فريضة ولها تطوع، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة ومن زاد فهو تطوع، الزكاة واجبة على الإنسان في السنة مرة إذا كان عنده مال، ومن زاد وتصدق فذلك يسمى صدقة التطوع. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كلمة النوافل هنا تشمل كل شيء، الصلاة الزكاة يعني صدقات الصيام الحج العمرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني إذا أدى الفرائض، فإنه يبدأ بالتقرب إلى الله بالنوافل يزيد حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وأول هذا الحديث قوله من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، أو قد بارزني في الحرب فقد بارزته بالحرب. فالمهم أن التطوع له فضل عظيم، أولا أنه يجبر ما قد يحصل على الإنسان من نقص في فرائضه، فلسنا معصومين، قد يحصل الإنسان نقص، يحصل عليه نقص في فرائضه، في الصلاة، في زكاته، في صومه، في حجه، في عمرته، يمكن يحصل نقص غير متعمد، ولكنه حينما يؤدي نوافل فإن هذا النقص يجبر، كما ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا قضى بين العباد يوم القيامة فإذا وجد عند الإنسان نقص في فرائضه قال الله عز وجل لملائكته انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منه. فعلى الإنسان أن يحرص على أداء النوافل ولا يستهين بها أو يظن أنه غني. فإذا هذا فائدة، أولا أنها تكمل ما نقص من الفرائض، ثانيا أنها تزيد في رفع الدرجات وزيادة الحسنات للعبد. الإنسان إذا اقتصر على الفرائض فهو إن شاء الله يدخل جنة إذا مات على ذلك، مات على التوحيد، كما في حديث الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه، فلما بينه يقول في كل شيء هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. فلما استكمل الفرائض الخمس عدها عليه قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال أفلح، أو قال دخل الجنة إن صدق. لكن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسابقة في النوافل، بالفرائض ما لك فيها فضل، يجب أن تؤديها، إذا لم تؤديها ما كنت مسلم. كذلك قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يقتصر على الفرائض، لأنه كما ذكرنا أول أنك ما تضمن نفسك من النقص فتكمل الفرائض بالنوافل. ثانيا أننا فيها رفع الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أن الحسنات يذهب من السيئات، ذلك ذكر ذلك. ثالثا أنها من أسباب محبة الله لعبده، كما سمعتم في الحديث لا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأداء النوافل عموما سواء في الفرائض في الصلوات ولا غيره، وأفضل النوافل في الصلاة السنن الراتبة وهي 12 ركعة، وإن كان في حديث ابن عمر رضي الله عنه منها 10، لكن ورد في حديث آخر أن سنة الظهر التي بعدها 4 ركعات، فتكون بذلك 12 ركعة، وجاء في فضلها أنه من حافظ عليها يبنى له بيت في الجنة، من الذي لا يريد. ثم إنه ورد في فضلها حديث أخرى، ركعتي الصبح خير من الدنيا وما فيها، يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين في أول النهار أكفيك آخرة. ثم إن من فضائل النوافل ثم صلاة الضحى وهي من التطوع المطلق، فهذه لها فضل عظيم إذا حافظ عليها الإنسان، وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه مما مع ما أوصاه به من الأعمال الصالحة. ثم إنها لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن على كل إنسان لكل مفصل من مفاصل جسمه صدقة، قال ويكفي عن ذلك ركعة الضحى. ثم أيضا من نوافل الصلاة صلاة الليل، وهي أفضل النوافل، أفضل من صلاة النهار. التطوع في الليل أفضل من التطوع في النهار، وقد جاء في الحديث عليكم بصلاة الليل فإنها داب الصالحين قبلكم. ثم إنه فيها حديث كثيرة يدل على فضلها، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي، يعني ينادي عباده، يتودد إليهم وهو غني عنهم وهم محتاجون إليه، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يصبح الصبح. وقال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. ولا حديث في فضل النوافل كثيرة، وستأتي إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.